السلام عليك شيخ. درس الماضي شيخ الشرط الرابع في شروط الردة ذكرته شيخ القصد والإرادة، يعني أن يكون قاصدا لما نطق به من كلمة الكفر. لو نطق بكلمة هي كفر لكن لم يقصد ولم يرد معناها فإنه لا يؤخذ بذلك. وذكرنا الدليل على هذا أن الرجل الذي فقد دابته فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلابد أن يكون قاصدا لكلمة الكفر، فلو تكلم بكلام كفر أو فعل فعلا ظاهر الكفر لكن لم يقصد فإنه في هذه الحال لا أقول لا يقصد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. قال: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. هذا الحديث وهذا الأثر قد رواه ابن جرير رحمه الله في التفسير وابن أبي حاتم، وهذه الآثار وإن كانت مراسيل لكنها تشبه الموصول ويشد بعضها بعضا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، يعني لا تقبل. فالمرسل إذا وجد له ما يوافقه فهو حجة بالاتفاق. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقول عن ابن عمر يعني مرفوعا، ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، والرواية عنهم مرسلة لأنهم من التابعين. قال: دخل حديث بعضهم في بعض. دخل حديث بعضهم في بعض أي أن ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد، فجمع الحديث برواياتهم وسيق سياقا واحدا فدخل بعضه في بعض. هذا مراد أو هذا معنى دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أن كل واحد منهم حكى هذه القصة وألفاظهم كانت فيها متقاربة والمعنى واحد فجمع الحديث من مجموع الروايات. فقد يكون عند هذا من الزيادة ما ليس عند ذاك، وعند ذاك ما ليس عند هذا. هذا معنى قوله دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث سيق سياقا واحدا من مجموع الروايات. يقول أنه قال رجل في غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة في رجب سنة 10 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، في رجب سنة 9 من الهجرة بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف بنحو 6 أشهر، هي كانت بعد حصار الطائف بنحو 6 أشهر. قال رجل في غزوة تبوك، وهذا الرجل من المنافقين، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. قالوا ما رأينا، الرؤية، الرؤية هنا يحتمل أن تكون بصرية ويحتمل أن تكون علمية. انتبه، الرؤية هنا يحتمل أن تكون بصرية ويحتمل أن تكون علمية. في قول ما رأينا، ففي احتمال أن تكون بصرية وأن تكون علمية. واعلم تتميما للفائدة أن نرأى ترد على 4 أوجه، ترد علمية وهي الاعتقادية والقلبية، والثاني أن تكون بصرية، والثالث أن تكون علمية، والرابع أن تأتي من الرأي، من الرأي. أما الأول وهو رأى العلمية فهي فعل من أفعال القلوب، فهي فعل من أفعال القلوب، وتفيد في الخبر الرجحان أو اليقين أحيانا، يعني تدل على الرجحان أو اليقين أحيانا، وتنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وهي يعني الرؤية العلمية أو رأى العلمية هي بمعنى علم أو اعتقد. ومنه قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالأولى يرونه تفيد الظن، والثانية ونراه تفيد اليقين. إنهم يرونه يعني يظنونه بعيدا، ونراه يعني يتيقنه قريبا. إذن هذه رأى العلمية فعل من أفعال القلوب، وهي تفيد الخبر، وهي وتفيد في الخبر الرجحان أو اليقين أحيانا. وتنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وهي بمعنى علم أو اعتقد. والشاهد لها قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الثاني، القسم الثاني من رأى، البصرية التي بمعنى أبصر بعينه، أبصر بعينه، وتنصب مفعولا واحدا. ومن أمثلتها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، رأيته خاشعا متصدعا، فخاشعا حال، أي لرأيته حال كونه خاشعا متصدعا. فالمفعول مفعول رأى إيش؟ متصدعا وليس خاشعا. وتقدير الكلام لرأيته حال كونه خاشعا متصدعا. إذن هي نصبت مفعولا واحدا. ومنه من الرؤية البصرية قال المتنبي إذا رأيت نيوب الليل، إذا رأيت نيوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. نعم، إذا رأيت، الرؤية هنا هل هي ظننت أو بصرية؟ بصرية. الثالث رأى الحلمية، في الحلم الرؤية، أي الرؤية في المنام، وتتعدى إلى مفعولين. رأى الحلمية تتعدى إلى مفعولين، ومن أمثلتها أو لها أمثلة كثيرة، أكثرها في سورة يوسف في أولها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. وقال عز وجل وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. وقال عز وجل قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، خمرا، فأراني مفعول به أول الياء، وجملة أعصر خمرا هي المفعول الثاني. القسم الرابع من أقسام رأى، رأى من الرأي، وتتعدى إلى مفعول واحد، تقول مثلا رأيت رأي فلان، تقول رأيت رأي فلان، أو أرى في المسألة كذا، أرى كذا، أرى الجواز، هذا من أي شيء؟ من الرأي. إذن رأى تأتي علمية وبصرية وحلمية ومن الرأي. وفرق في المصدر أن رأى العلمية أو القلبية مصدرها رأى رأيا بمعنى ارتاء رأيا، رأى رأيا بمعنى ارتاء رأيا، والبصرية رأى رؤية بالتاء، والحلمية رأى رؤيا بالألف، البصرية رأى رؤية والحلمية رأى رؤيا. لذلك في الحلم تقول الرؤيا رؤيا بالألف، وبالبصر الرؤية بالتاء، واضح هذا؟ تقول مثل أقسام الرؤيا في المنام، ما تقول أقسام الرؤية في المنام، أقسام الرؤيا لأنها من رأى رؤيا بالألف، وأما البصرية فهي رأى رؤية. فتبين الآن أن الرأى تأتي على هذه الأقسام الأربعة التي هي علمية قلبية، علمية وتسمى قلبية واعتقادية، وبصرية وحلمية، ومن الرأي. يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، مثل قرائنا، هذا هو المفعول الأول، يعني رأى هنا إيش قلنا علمية. والمفعول الثاني ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، وما بعده معطوف عليه. والقرى ما رأينا مثل قرائنا، القرى جمع قارئ، وهم عند السلف رحمهم الله الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، القراء عند السلف هم الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. فالقراء عند الصحابة ليس مجرد أنه يعرف يقرأ القرآن، وإنما يعرف القرآن، يقرأ القرآن ويعرف معانيه. قال أبو، ويدل لذلك قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن لفظا والعلم يعني معنى وفهما والعمل يعني التطبيق. وهذا الأثر قول أبو عبد الرحمن السلمي يدلنا على أن يعني يفيد أن تلاوة القرآن 3 أنواع، لفظية ومعنوية وعملية. لفظية وهي أن يقرأ القرآن لفظا يعني تلاوته لفظا، ومعنوية وهي معرفة معانيه، وعملية أي تطبيقه. ولهذا قال فتعلمنا القرآن يعني لفظا، بحيث أنهم صاروا ينطقون به نطقا صحيحا سليما، تعلم القرآن، والعلم يعني المأخوذ من القرآن وهذا فهم المعنى، والعمل يعني أنهم عملوا بهذا القرآن. إذن القارئ مثل قرائنا، القارئ من عند السلف الذي يقرأ القرآن ويعرف معانيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، كيف بكم إذا كثر قراءكم يعني من يقرؤون القرآن وقل فقهاؤكم يعني الذين يفقهون ما يقرؤون. أما قراءة القرآن من غير فهم لمعناه فهذه لا، ليست موجودة في عهد السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله ورضي عنهم. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أي أوسع بطونا، والرغب والرغيب بمعنى الواسع، يصفون الصحابة رضي الله عنهم بساعة البطون وكثرة الأكل، وهذان متلازمان لأن كلما اتسع البطن كثر الأكل. قال ولا أكذب ألسنا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد به القول الذي ينطق به اللسان، يعني أكذب قولا. واللسان يرد في اللغة العربية ويراد به القول. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم وكلامهم. إذن ولا أكذب ألسنا، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والألسن المراد بها القول. يقول ولا أكذب ألسنا ولا. والمنافقون حقيقة هم أجدر الناس بهذا الوصف، لأن المنافقين أكذب الناس، ولهذا وصفهم الله عز وجل بقوله ألا إنهم هم كاذبون. وقال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من علامة المنافقين، فقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. قال ولا أجبن عند اللقاء، يعني عند لقاء العدو لا أجبن منهم. والجبن تهيب الإقدام على ما لا ينبغي الخوف منه، تهيب الإقدام على ما لا ينبغي الخوف منه، أن يتهيب من الإقدام على أمر لا ينبغي الخوف منه، وهو من الأخلاق الذميمة. ولهذا يقال الجبان مقتول بالخوف قبل أن يقتل بالسيف، الجبان مقتول بالخوف قبل أن يقتل بالسيف، يعني أن الخوف والرهبة تقتله قبل أن يأتيه السيف. وأيضا وهو قوله ولا أجبن عند اللقاء أيضا كذبوا في ذلك، بل المنافقون هم جبناء كما قال الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. والصحابة رضي الله عنهم شجاعتهم وإقدامهم معروف مشهور. قوله يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي بعض الألفاظ يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت، أي أخبرت بخلاف الواقع، ولكنك منافق. والمنافق المراد به هنا من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقد تقدم لنا أن النفاق له معنيان عام وخاص. فالعام من يظهر الخير، من يظهر الخير ويبطن الشر، والخاص من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وإنما قال له عوف بن مالك رضي الله عنه هذه المقالة كذبت إنك منافق، لأنه لا يطلق هذه الأوصاف ولا يصف هذه الأوصاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يطلق هذه الأوصاف على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه إلا منافق. يقول لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي قد جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عن المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يقول فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل الذي قال ما رأينا مثل قرائنا، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، وقد ارتحل، ارتحل أي وضع الرحل أو السرج على الناقة، وركب يعني هو بنفسه، فارتحل يعني وضع الرحل وركب هو بنفسه. يقول نعم، فجاء إلى وقد ارتحل وركب ناقته وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد السخرية والاستهزاء، وإنما قصدنا الخوض واللعب، أي الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركب إذا ركبوا. ولهذا قال ونتحدث حديث الركب الذي يقصد به الترويح عن النفس، ويقول ونقطع به عنا الطريق ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. وكان الركب يعني يتحدثون ويتسامرون لأجل أن يسلي بعضهم بعضا عن طول الطريق وعنائه ومشقته. يقول نعم، قال ابن عمر: كأني أنظر، كأن هنا للتشبيه، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي، نسعة بكسر النون الحزام الذي يشد به الرحل، وسمي نسعا بطوله، وقد يطلق على الزمام للبعير ونحوه، يعني الزمام الذي يقاد به البعير يطلق عليه نسعة. يقول: بنسعة رسول الله صلى الله بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن الحجارة تنكب رجليه، تنكب أي تضرب وتصيب قدميه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه، أي ما يلتفت إلى هذا المنافق فيقبل عذره، ولا يزيده ولا يزيد عليه، وفي نسخة: ولا يزيده عليه، أي لا يزيده على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن قوله لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه يعني لا يلتفت إلى هذا المنافق واعتذاره، ولا يزيده عليه يعني لا يزيده عن قوله السابق أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مناسبة هذا الأثر للباب أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر مخرج عن الملة، بقول لا تعتذروا قد كفرتم. وفيه مناسبة أخرى، وهو أن فيه تفسيرا للآية الكريمة، فعلى هذا يكون هذا الأثر فيه مناسبتان: المناسبة الأولى بيان أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الملة، والمناسبة الثانية أن فيه تفسيرا لأي شيء للآية الكريمة. أما ما يؤخذ منهم من فوائد، ففيه أولا بيان خطر المنافقين على الإسلام وأهله، بيان خطر المنافقين على الإسلام وأهله، وهم أشد أعداء الدين هم المنافقون، ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم ذكرهم في العذاب والعقوبة على الكفار: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل: هم العدو، هم، فأتى بضمن الفصل، هم يعني لا غير، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفقون. ومنها أيضا من فوائد هذا الأثر أن السخرية والاستهزاء بالدين بالله ورسوله وكتابه من علامات المنافقين، فمن استهزأ أو سخر بالدين فهو قد تشبه بالمنافقين. ومن فوائد هذا الأثر أيضا أن من استهزأ بالله ورسوله، أن من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر ولو كان مازحا، من الاستهزاء والسخرية بآيات الله ورسوله، يعني بالله أو آياته أو رسوله، أنه كفر ولو كان مازحا. وفيه أيضا دليل على المبادرة، مشروعية المبادرة في إنكار المنكر، لأن عوفر رضي الله عنه لما سمع هذا المنافق يقول ما يقول قال: كذبت، فبادر بإنكار المنكر. وفيه أيضا دليل على جواز وصف الإنسان بالنفاق، جواز وصف الإنسان بالنفاق إذا ظهرت منه بوادره أو ما يدل عليه، جواز وصف الإنسان بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل على ذلك. ومنها أيضا صدق إيمان عوف بن مالك، لأنه رضي الله عنه بادر وأنكر، ومبادرته وإنكاره دليل على صدق إيمانه. وفيه أيضا دليل على أن ذكر أفعال الفاسقين، أن ذكر أفعال الفاسقين ورفعها لولي الأمر ليردعهم ويعاقبهم ليس من الغيبة والنميمة، أن ذكر أفعال الفاسقين ورفع أهل ولي الأمر لأجل ردعهم ومعاقبتهم ليس من الغيبة ولا من النميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومنها أيضا مشروعية الغلظة على أعداء الله والشدة في ردع المستهزئين بدين الله، ويستفاد منه أيضا عدم قبول عذر المبطلين، عدم قبول عذر المبطلين، وأن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل عذر هذا. وفي هذا الحديث وفي هذا الأثر أيضا دليل على الخوف من النفاق، وأن الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يخاف من النفاق، لأن الله عز وجل أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا هذه المقالة، قبل أن يقولوا هذه المقالة أثبت لهم إيمانا وبعد ذلك وقعوا في النفاق. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم من النفاق. وفيه أيضا من فوائده ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نزل عليه الوحي بالقرآن قبل مجيء عوف بن مالك، قبل مجيء عوف بن مالك، ولهذا قال فوجد القرآن قد سبقه. ومنها أيضا أن نزول القرآن نوعان، ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما لم يتقدم لنزوله سبب يقتضيه، والسببي ما تقدم لنزوله سبب يقتضيه. أن نزول القرآن نوعان، ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما لم يتقدم لنزوله سبب نزل ابتداء يقتضيه، والسببي ما تقدم لنزوله سبب يقتضيه. والقرآن فيه هذا وفيه هذا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كذلك أيضا هذه الآية. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، بهذا الضمير يعود على ما قاله المنافقون من السخرية بالله ورسوله وآياته. الثانية أن هذا هو تفسير الآية، أن هذا هو تفسير الآية، يعني ما جاء في الحديث يفسر الآية الكريمة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وأن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني سواء كان الذي حصل منه ذلك السخرية والاستهزاء كان منافقا أم غير منافق، جادا أم هازنا، فكل من هزل أو سخر بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر، سواء كان منافقا من حيث الأصل أم غير منافق، وسواء كان جادا أم هازنا. وفيه يقول الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. النميمة هي نقل الكلام من الغير إلى الغير على وجه الإفساد، نقل الكلام من الغير إلى الغير على وجه الإفساد. وأما النصيحة فهي نقل الكلام إلى الغير على لغرض المصلحة. فعوف بن مالك رضي الله عنه حينما نقل كلام هذا المنافق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد هذا من النميمة، نقل كلام من الغير إلى الغير، وإنما هو من النصيحة. ولهذا قال الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. ويقول الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. فالعفو الذي يحبه الله هو ما كان فيه إصلاح، قال الله تعالى فمن عفا وأصلح، فليس العفو دائما يكون مطلوبا مرغوبا فيه، بل أحيانا يكون الأخذ بالحق والمعاقبة أولى من العفو. فإذا كان العفو فيه إصلاح فحينئذ يكون العفو محمودا، وإذا لم يكن فيه إصلاح فإن العفو لا يكون محمودا. فمثلا لو فرض أن شخصا قتل آخر وكان هذا القاتل ممن عرف بكثرة الجرائم وكثرة العدوان على الناس وأنه لا يبالي، فليس من الحكمة أن يعفى عنه، بل من الحكمة أن يقتص منه أو أن يعاقب ردعا له ولأمثاله. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأنه بقتل القاتل يرتدع مئات بل ألوف. وإذا كان العفو فيه مصلحة كان مطلوبا، فمثلا لو أن شخصا حصل منه خطأ إما قتل أو عمل عملا من الأعمال، ولكن هذا الرجل معروف بالاستقامة والصلاح، ولكن أزه الشيطان هذه المرة وفعل ما فعل، فعل ما فعل، فحينئذ نقول يعفى عنه. العفو إيش أفضل. وقد يكون العفو له تأثير عجيب في إصلاح الرجل وتقويمه وتهريبه، بل في إسلامه. ثمامة بن أثال رضي الله عنه حينما أسره المسلمون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في سارية من سواري المسجد لأجل أن يرى صلاة المسلمين. فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ فقال رضي الله عنه: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. ذكر كم؟ ثلاث أشياء: إن تقتل تقتل ذا دم يعني مستحقا للقتل، وإن تنعم تعفو تنعم على شاكر يعني يشكر لك ذلك، وإن كنت تريد المال يعني فدية فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثاني مر به فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. لم يذكر القتل طمعا، لأن الرسول لما لم يقتله لم يأمر بقتله في المرة الأولى رجع أن يعفى عنه. في اليوم الثالث أيضا كذلك قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلق سراحه، فذهب إلى حائط من حوائط المدينة فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انظر العفو ماذا حصل وماذا فعل. فالعفو إذا كان فيه إصلاح وفيه مصلحة فإنه محمود، وإلا فلا. وفي هذا نعم يقول رحمه الله: وبين الغلظة على أعداء الله. الغلظة على أعداء الله هي من أوصاف المؤمنين. أين ذكر الله ذلك؟ تراهم ركعا سجدا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب هنا في الآية الكريمة محمد رسول الله، كثير من القراء يقف محمد رسول الله، محمد رسول الله، وليس المراد بالآية الإخبار بأن محمد رسول الله، ولذلك الوصل وصل الآية يتضح المعنى، فتقول محمد رسول الله والذين معه أشداء. الآية يراد بها الإخبار عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار، وليس المراد الإخبار بأن محمدا رسول الله. واضح ولا لا؟ فينتبه لهذا. الآية الكريمة محمد رسول الله. كثير من القراء، بل أكثر القراء يعني 99% من القراء يقول محمد رسول الله، ثم يستأنف ويقول والذين معه أشداء على الكفار. يقول لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار. فالآية يراد بها الإخبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة الذين معه أشداء على الكفار. يقول الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. وقل من الأعذار، نستفيد منه أن الأصل في الأعذار القبول، والعذر كل ما يرفع اللوم عن صاحبه، فكل ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام فإنه عذر. لكن من الأعذار ما يقبل، ومن الأعذار ما لا يقبل. فإذا كان الإنسان صادقا في اعتذاره فإنه يقبل، وأما إذا كان كاذبا وإنما يريد النجاة والخلاص أو التخلص فإن عذره ليس مقبولا. أيه الأصل الإنسان يعامل العفو يتبع المصلحة قد يعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن شخص وقد لا يعفو، قد يعامل شخصا بغضب قد يعامل شخصا برحمة. ولذلك كما تقدم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دخل مكة أمن أهلها إلا 9 نفر منهم من ابن خطل حتى إنه تعلق بأستار الكعبة، ولكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقتل ما عفى عنه لأن يبقى لأنه إنما تعلق بها تعودا يريد أن يستجير بها، وما يدرى لعل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه كاذب بذلك فأمر بقتله، قال أضربوا اقتلوا. فالأصل أن العفو مقبول، أو بل صح الأصل أن الاعتذار مقبول وأن العفو محمود إذا كان فيه مصلحة. ولهذه الآية الكريمة فمن عفا وأصلح، فالعفو قد يكون محمود إذا كان فيه إصلاح وقد يكون مذموما. إيه هذا ما كان معروفا، كان معروفا في الطرق في القديم أنهم يعني في يتحدثون حديث الركب إما أشعار وإما قصص. لا شوف العلم له شأن ومكان والآخر له، يعني يمكن يجيب فوائد علمية بمعنى فوائد علمية مشوقة. إذا كان معه نظيره مثله، لكن يمكن الجمع يجيب فوائد نكت علمية يعني أشياء غرائب وكذا، الغاز علمية يصير فائدة.